السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لعله يكون ختام الحديث عن الأرزاق في لمحة قرآنية من خلال ما وصف الله تعالى به الدنيا وضرب لها المثال، والمثال يوضح المقال. المثال يقرب المعلومة العقلية الذهنية الغيبية التي لا تحسها الحواس إلى درجة المحسوس المشهود الملموس، حتى يستطيع المخاطب أن يدركه إدراكا صحيحا قريبا ويستفيد به. فقد فصل الله تعالى أمر الدنيا في القرآن الكريم، ولكن هناك آيات معدودة ضربت المثال للدنيا، منها قول الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه آية، وآية أخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وآية ثالثة: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الآية الأولى، آية سورة سيدنا يوسف عليه السلام: إنما مثل الحياة الدنيا، يعني لا تجد مثالا ينطبق تماما على الحياة الدنيا أحسن من هذا المثال. ما هو؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. هل الماء ينزل من السماء فيختلط بالنبات أو يختلط بالحب؟ فرد يختلط بالحب، الحب يزرع ويطلع المرعى والعشب وهكذا. أن أصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، بدأ ينبت كده، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون وهكذا. لكن الله تعالى يشير إلى سرعة الدنيا وأن دورتها سريعة لا تكاد تحس بها، وخاصة في أواخرها كأيامنا هذه. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون فيه العام كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالليلة وتكون الليلة كالساعة وتكون الساعة كإحراق السعفة. الليلة كأنها ساعة، ولذلك تلاقي نظام الحياة النهاردة وحركتها سريعة جدا، سريعة فعلا. الواحد ما يحسش يا خبر الصبح يمسى يصحى. النهاردة كم رمضان؟ كان بيقولوا امبارح رمضان بكرة ولا بعد 12 رمضان نصه عنده. سبحان الله. فهكذا الدنيا وخاصة في آخرها، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وكنا قد ذكرنا كلمة الشيخ مشك الله يرحمه، ليس كلاما من عنده، هو يستقيها من النصوص ومن الواقع. الله تعالى يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الماء نزل، مطر، الحب اللي في التربة تفاعل مع هذا الماء وانتفع به، ففلق الله الحب وأنبت النبات وصارت الأرض مخضرة، اهتزت وربت وأنبتت. هذا روعة ما شاء الله. ربنا بيعبر عنها بإيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. الزخرف هو الذهب، يعني الأرض تزينت كما تتزين المرأة بالذهب، خلت الزينة الكاملة بتاعتها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون. الفتنة بقى، فتنة تكلمنا عليها. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، نسيوا مين اللي نزل المية؟ مش هم، الله سبحانه وتعالى. حتى لو طلع من باطن الأرض، حتى لو جري في الأنهار، مين اللي مجريها ومين اللي محتفظ بيها؟ فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. مين اللي خزنه في الأرض؟ وإنا على ذهاب به لقادرون. كل ده نسي. طب نسيت الجاية من فوق دي، الحبة تحت، مين اللي فلقها قبل أن تراها عينك؟ من الذي فلق هذا الحب؟ إن الله فالق الحب والنوى، أغمض عينه عنها. وهكذا وهكذا، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الله يملي لهم حتى يصلوا إلى هذا الحد، وبعدين فجأة سونامي، فجأة إعصار، فجأة فيضان. بتشوفوا طبعا في التلفزيون، الناس تشعر أنها امتلكت الأرض وأنها تتحكم في الأرض وفي أرزاق من في الأرض وكل شيء بيدها. فجأة يأتي حدث قدري كاسح، ليست ظواهر طبيعية، وإنما هذه رسائل ربانية موجهة موجهة. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: أتاها أمرنا. الله يوجه أمرا إلى الأرض لا يسمعه أحد من الخلق، وحي كده سري بين ربنا الخالق وبين صنعته الأرض، وأذنت لربها وإيه؟ وحقت، حق لها أن تطيع إذن ربها. ما تقدرش تقول لا، زينا ما بتختارش. قالتا أتينا طائعين، احنا هنطيعك ربنا كده بالطبيعة بالتلقائية، ما تملكناش أمر الطاعة والمعصية، ما تملكناش أمر الاختيار. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها. ليه؟ وأشفقنا منها، خاف يجي لها الأمر. يا سنة تعبان، ننكسل دلوقتي، بكرة ببعنا، من يوم السبت، من يوم الجمعة هتوب واستحمى كده وصلي الجمعة، من أول رمضان الجاي إن شاء الله هبدأ وهكذا يصرف. لكن الأرض والسماء والجبال خافت، خافت أن تتملك أمر الاختيار. قالت: لا يا رب، نأتيك هكذا طوعا ولا نملك العصيان والاختيار. طب وانت انسان؟ لا انا كبير، انا قادر، انا غير الارض، انا جبلي ده، انا اللي بهد الجبل وانا اللي بحفر الارض وانا بطير في الهواء، انا اشيلها. تقدر؟ اقدر نص وثلاث ارباع كمان. يا راجل بالراحه شويه. وحملها الانسان انه كان ايه؟ ظلوما جهولا. فربنا يأمر الأرض وحق لها أن تطيع، تطيع على طول. أتاها أمرنا في أي وقت. ربنا ما عندوش شغل بالنهار وأجازة بالليل، شغل بالليل وأجازة بالنهار، معاذ الله، ليس كمثله شيء، ده شأننا احنا الخلق. إنما أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، لو حد كلفني بحاجة بالليل أقول لعم الصباح رباح صحتني من النوم، إنما الأرض جيلها الأمر بالليل بالنهار أمر رب على طول نفذ، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها، الفعل لله ليس لذات الأرض، فجعلناها حصيدا أي محصودة ما عليها حياة، الزرعة حصد ما عادش باين فيها حاجة، ازاي كده يعني؟ كأن لم تغن بالأمس، كأنه لم يكن عليها شيء بالأمس القريب. ما من أحد يصدق أن هذه الأرض الحصيد والصعيد الجرزة، ما أحد يصدق أنها كانت بالأمس مزروعة. شوم طب ما هو شايفها زي مش يصدق، أنا شايفها امبارح معدى عليها، ده كان بيأكل من الثمر اللي فيها، صبح ليها حصيدا، ازاي ما يصدقش؟ هيصدق؟ لا مش هيصدق. ربنا ضربنا مثل في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة، لما بخلوا بثمر الجنة عن فقراء المساكين، وبالليل بيتوا النية ونصبح الصبح نجمع ثمرها مبكرين قبل أن يستيقظ الفقراء المساكين حتى لا يأخذوا منها شيئا، وغدوا على حرد القادرين. ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليها رسالة بالليل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالأرض المحترقة وجهها أسود. فتنادوا مصبحين أن ابلوا على حرثهم كنتم صارمين إلى آخره، فلما رأوها قالوا إيه؟ لا لا لا مش بتاعتنا دي يا أخوان، هذه ليست أرضنا. ليه؟ ليست لها زرع. الله ممكن لا مش يمكن، ليه شكلها كده؟ لم تزرع من قبل، لم تزرع من فترة طويلة، لم يصدقوا أنها حديقته، ولكن لما تأكدوا من جيرانها وطريقها وكذا، هي هي كانوا صالحين، لكن أخذهم الشيطان في هذا المأخذ غفلة كده منهم يعني. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، فنرجع على إيه؟ بل نحن محرومون. بعد ما استيقظوا بقى وأفاقوا كده وأدركوا أنها هي هي، قالوا بل نحن محرومون. فممكن فعلا ده يحصل، وبيحصل أهو. فأصبحت إيه؟ فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. يعني اللي بص لها كده للحظة لفترة يقول لا يمكن أن تكون هذه أرضا مزروعة من قريب، لابد أنها بور هكذا منذ فترة طويلة، أو لم تزرع أصلا، لم يكن فيها شيء، كأن لم تغنى بالأمس. آية سورة الكهف تقريبا شبيهتها إلى حد كبير. واضرب لهم مثلا أصحاب واضرب لهم مثلا مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، نفس النظام برضه، فاختلط به نبات الأرض، نفس الكلام. وقلنا نبات يعني إيه؟ المفروض حب، ولكن قال نبات ولم يكن هناك نبات أصلا عند نزول الماء، ذلك إشارة إلى سرعة الدنيا، إلى سرعة الإيه؟ الدنيا. كسرعة الدورة الزراعية، يعني الدورة الزراعية بتاخد كم شهر؟ ثلاثة في بعض المحاصيل، وستة في بعض المحاصيل، وسنة في المحاصيل الكبيرة زي المانجا والفواكه والحاجات دي والبلح مثلا، يعني مواسم سنوية، نصف سنوية، شهرية، ربع سنوية، ثلاث شهور خلاها سنوية. الدنيا كم سنة؟ ده احنا بس من ايام سيدنا عمر لحد دلوقتي 1430 سنة، مش كده؟ واحنا اقصر الامة اعمارا، اليهود خدوا اكتر، والنصارى خدوا شوية برضه قريبة مننا يعني، والدنيا من قبل اليهود بمسافة. الدنيا دي كلها زي سنة واحدة بس، سنة واحدة بس. والعمر اللي هنعيشه ده الذي يعيشه الإنسان يراه يوم القيامة كأنه كان ساعة، كأنهم يوم يرون يوم يرونها القيامة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، في آية تانية إلا ساعة من نهار، ساعة كم سنة؟ 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، كأنهم ساعة. ذلك لمن ضيع الدنيا وقضى عمره خاليا، لم ينجز إنجازات صالحة، لم يعمل أعمالا خيرة. فيرى اليوم في اليوم في اليوم كله شفاف كده، ما فيش فيه حاجة، فاضي. فكيس جوه كيس جوه كيس جوه كيس، كله كيس واحد. لكن الكيس بيبقى مليان، ما تدخلوش في الكيس الثاني المليان. ينفع يدخل كيس مليان وكيس مليان، تعرف تدخلهم مع في بعض كده؟ لا، لكن لو كيس فاضي وكيس فاضي وكيس فاضي، هتدخل كل الاكياس دي في بعض، 100 كيس في بعضهم، هو كيس واحد في النهايه. لكن 100 كيس، 20 كيس، كل كيس ما شاء الله مليان كده في حاجات، ده في بلح وده في تمر وده في فكهة تانية وده في طعام وده في مال وده في كذا، ده في علم وده في تعليم وده في قراءة قرآن وده في صلاة وده في تيجي تدخلها فما تدخلش، ما شاء الله كمية كبيرة كده. فتراها يوم القيامة ايه؟ مش ساعة، ده سنوات. ايه ده؟ ده نعيش في الدنيا 40 سنة بس، ايه ده كله يا رب؟ منين ده؟ اعمالك يا عبدي. المؤمن يوم القيامة يستكثر جزاءه، ما يصدقش. ليه؟ لكثرة ما عمل من خيرات في الدنيا. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. الله، وكده على طول يعني المطر لو نزل بالليل يختلط بالنبات يصبح الصبح يبقى حطب متكسر في كده؟ إنما ده كله إشارة لإيه؟ للسرعة، إشارة لسرعة الحياة الدنيا. تخيل لو زرعة زي كده، يعني ما بين ليلة والتانية خلصت الزرعة، خلاص طلعت ونبتت وأنتجت وأثمرت ونشفت. فأصبح هشيما، الهشيم كان فئة تانية، كهشيم الايه؟ المحتضر، صاحب الحظيرة، فلاح، حط الحطب في سكة الحظيرة قبل ما يطلعوا الآلات اللي بتعمل التبن دي. زمان كان حاجة اسمها النورج، وبعدين عملوا بعد كده الدراسة بتاعت الجمالية، لا دراسة آلة كده بتقطع الحطب وتعمله تبن، ويعملوا باكتات ويودوا مش عارف معالف وشغلانه ما شاء الله حديثه، حاجه جميله قوي، والفلاح مستريح. لكن كان زمان ما فيش الالات دي، فكان يلقي ويفرش كده الحطب امام حظيره البهائم اكرمكم الله، والبهائم داخله وخارجه داخله وخارجه، وحوافرها بقى ما شاء الله سكاكين تقطع في النبات ده شويه، ويروح لامه تبن كده ياكل منه البتاع ويستفع بيه في منافع اخرى. فالمقصود ان الهشيم ده حطب متكسر، قطع صغيرة كده. فأصبح هذا النبات هشيما، هشيما، فأصبح هشيما. وطالما تكسر كسر خفيفة كده وقصيرة، والعود ناشف، هتبقى خفيفة قوي، خفة الوزن، فاش كثافة ولا ثقل. لو هبت فيها الرياح تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، طبيعتها كده، طبيعتها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، أي طلب للكثرة وتسابق يعني، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث، هو الماء الذي نزل من السماء، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا معناها الزراع، الزراع الفلاحين. اللهم الفلاحين كفروا عليه؟ لا، كفار لغة بس، في اللغة يعني. الكافر من انكفر يعني إذا ستر، فلأن الفلاح يضع الحبة في الأرض ويسترها بالتراب لئلا يلتقطها الطير، الطير يأكل الحب ما يطلعش زرع، وروح مغطيها بشوية تراب أو دفسها بالتراب سترها جوه. فلأنه ستر الحبة فيقال كفر الفلاح الحب. زرعت يا ولد الحب البذرة الفلانية، أيوة يا أبي، كفرتها، أيوة كفرتها، مش كفرتها، لا كفرتها يعني سترتها. وحتى لو قال كفرتها يا أبي يعني سترتها سترة محترمة، مش ممكن أي طائر مهما طال من قاره وبعد نظره مش ممكن يوصل له. ده كله لغة، مش بعيد عن الدين والعقيدة وكفر اللي ودي جهنم نعوذ بالله. فمعنى يعجب الكفار إيه؟ نباته، ده الكفار يعني الزراع. بس ما حدش يقول لي واحد كافر فلاح فلسف عليه بقى خد يا كافر، لا كافر يخبطك بالفاس لما يبان لك صح. الفلاحين ناس طيبين ومؤمنين بالفطرة كده، وعنده الكفر ده حاجة وحشة جدا يعني، موته ما تكفروش، لن يقبل منك، فبلاش الهزار حتى في الحاجات دي. فقال الله عليه يعجب الكفار نباته ثم يهيج. النبات ده طلع كده هاج، هاج يعني نما بسرعة إن شاء الله، دليل على قوة النبات وحسن التربة وحسن الخدمة. فالنبات إيه بيكبر بسرعة، يمكن تقدر تسجل أو تصور كبره ونموه ما شاء الله. فأصبح ثم يهيج فتراه بعد ما هاج بقى وجاب قوته وأثمر ثمرته، طاب الثمر وكذا، يتحول النبات إلى المراحل الأخيرة بقى، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم عشان في فترة بين الصفار وبين الحطام، مفروض ايه؟ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء اللي هو الهشيم، خلاص أحوى يعني أسود. هو هنا بيقول المفسرون في تقديم وتأخير، أصلها والذي أخرج المرعى فجعله أحوى غثاء، لكن ربنا لحكمة حولها هكذا. أحوى يعني أسود، بعد ما بيصفر النبات يبدأ يسود، لأن المية بتاعته بتجف من العود فيسود العود بدرجات طبعا، وبعدين يروح للراجل حصده، وبعد ما يحصده يضعه قدام الحظيرة زي ما قلنا، وبعدين تدوسه للبهائم فيصير إيه؟ هشيما أو غثاء. الهشيم عرفناه لو الرياح حبت فيه تذروه، أما الغثاء فهذا حينما يحمله الماء، المية لو جت عليه تروح واخدها في سكتها ومشي، لأنه خفيف برد، الماء تدفعه قدامها كده، اللي بسموه زبد السيل، لو جه سيل بروح واخد الخرق والورق والهشيم ده والحاجات الخفيفة دي كلها، وكياس النيل ومش عارف ايه والمناديل الورق كله ده يدفعه قدام. فقال سبحانه وتعالى فأصبح هشيما تذروه الرياح، ده في آية الكهف. هنا في الحديد يقول سبحانه وتعالى فإيه؟ فأصبح فيهيج مصفرا، فيهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يبقى هي المراحل هي إياها، بس ربنا بيختصر هنا مرة وهنا بيجيبها بأسلوب تاني وهنا بأسلوب ثالث، وهذا يدل على مدى وطلاقة قدرة الله في التكلم. لما تيجي توصف شيء واحد في عدة مرات، كل مرة توصفه بشكل، فدي قدرة في الكلام، توصف نفس الأوصاف ولكن كل مرة بطريقة بجملة مختلفة عن الثانية، فكده أنت عندك قدرة على التكلم ما شاء الله، عندك يعني قدرة البيان، قدرة البيان، ولله المثل الأعلى فله الكمال في ذلك. لكن تلاحظوا يا أخوانا اشتركت هذه الأمثلة وهذه الآيات في وصف وتمثيل الدنيا بالإيه؟ ولا بالمية؟ أول كلمة بالمية، هو الزرع ما عرفش وكذا، لأنها يعني دورانها وسرعة مراحلها وكذا، لكن في الثلاثة بدأ بالماء، بدأ بالماء. فالعلماء المفسرون لاحظوا ما بين الدنيا وما بين الماء من وجه شبه. ايه الشبه بين المية وبين الدنيا؟ قلناها قبل كده، حد فاكر؟ ها طيب نقولها تاني زي بعض، بس ريت بقى نحفظها ان شاء الله لانها جميلة فعلا، والنهاردة في رمضان بنعيشها قوي. الماء كالدنيا أو الدنيا كالماء، في بينهم وجه شبه. في إيه؟ زي المترو كده والقصب، مترو أنفاق والقصب، إيه الشبه بينهم؟ عقل. وتاني الاثنين بيعدوا على المعصرة، الله يفتح عليك. ماشي، صلى على رسول الله. ايه وجه الشبه بين الدنيا وبين الماء؟ ان الاثنين زي بعض حاجة، وهي ان الانسان اذا اخذ من الماء او من الدنيا حاجته فقط، فاكرين امبارح وجبة طازة؟ ها؟ بتاعت انا بتغدى، خلاص اتغدى وميجي العشاء يفرج ربنا، خدت وجبتك، خدت حاجة بطنك مش اكتر، تشبع وتقنع تقنع وتستفيد وتتغذى وينمو جسمك وتحفظ قوتك ما شاء الله. والصحة في كده. وهكذا كان هدي النبي عليه السلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، نأخذ حاجتنا وأقل من حاجتنا. ومن أخذ منهما من الماء أو من الدنيا أكثر من حاجته أضره. شفت كده لما خطفت الإزازة تحت المغرب ممتلقة ومشبرة كده ورحت شربها كلها واشتففتها دون أن تبقي شيئا لأحد؟ عرفت تأكل؟ ما عرفناش نأكل تاني. صلاة المغرب عامل ازاي؟ بتقرأ الحمد لله رب العالمين، مفيش، ما هو كبست عن نفس خلاص. فمن شرب من الماء أكثر من طاقته وطاقة جسمه أضره ذلك وأتعبه وأرهقه، ولا عارف ينام ولا عارف يقعد ولا عارف، صعب صعب. وبرضه نفس النظام اللي ياكل كتير برضه بطنه تتعبه، واسأل الأطباء بقى في ذلك. كذلك من أخذ من الدنيا حاجته فقط، شرب كده بق شوية وشرب كوباية عصير شوية وشرب كوباية حاجة تانية وأكل حاجة وشرب حاجة، عمال كده واخدها بنظام وتناسق وحكمة كده، ما شاء الله ياكل كتير وما يضرش حاجة، أنه أخذ قدر بطنه قدر حاجته. ومن أخذ من الدنيا أكثر من حاجته كما ورد في الحديث في الحلقات السابقة، إنه جمع مال واشترى أراضي واشترى مزرعة وبنى فيلا وفيلتين ثلاثة ومش عارف عنده إيه في الساحل وعنده إيه في الشرم، إن شاء الله نشر أمواله كده، مشغول بالشركة بتاعته، ربنا يعين، ودماغه في البورصة مش عارف كسبت ولا خسرت، والحساب اللي في البنك ترى وصل ايه، وخايف مش عارف من الصفقة الفلانية فلان ينصب عليه، والشقة اللي في الحتة الفلانية ترى حد بيروح هناك ولا في مستأجر في الصيف ولا ما فيش، والأرض اللي في ترى العرب اعتدوا عليها وخدوها والله حد تاني وضع يده عليها، والله مشغول ومشبوح ومشدود هنا وهناك. لكن اللي بيتعشى وينام ده ينام ما شاء الله، عنده حتة أرض زي بعض هتنفع العيال، حتة حتاية كده أو حتة أرضاية كده، عنده شقة تنفع الولد لما يكبر يتجوز فيها إن شاء الله، مش كثيرة يعني، فتجده مستريحا. أما من استكثر من الدنيا فإنه مرهق، وتراه يرهق حتى يزيد رهقه على عمره، بيرهق حتى بعد موته. ازاي وهو عايش لسه حامل هم اولاده لما هو يموت؟ اذا مات ماذا يفعل الاولاد مع بعضهم في الميراث؟ فيشغل نفسه بتقسيم تركته وهو حي. بيحصل ولا لا؟ اهو ده من ضمن الرهق والتعب. الله تعالى اراحنا وقال قد قسمتها، تلك حدود الله أو فريضة من الله، ربنا فرضها، شاغل نفسك، لماذا تشغل نفسك؟ مت براحتك، أماتنا الله جميعا على خير على طاعة، والتركة مقسومة بعد ذلك، هي مقسمة وحدها. ومن يبغي على غيره فحسابه على الله وليس عليك، فما كلفك الله بالتوريث، إنما كلفنا الله أن نترك لورثتنا شيئا، سيب لهم حاجة ما يأخذوا، الله يرحمك يا أبا، الله يرحمك يا أمي، شوف سبت لحة الذهب إزاي، الله يرحمك يا أبي ستنا ما بلغ برضو له، يعني الواحد شاف نفسه والله حاجة كده، يعني ما سابش كفاية نسب لنا الأدب، أدبنا وعلمنا وربانا، كتر خيرهم ربنا يرضيهم ويجزيهم خير عنا، لكن يعني ما كلفنا الله تعالى بأن نقسم التلك، ويقسم وأحيانا كثيرة يملك، خذ يا ابني حبتك يا بنتي وحبتك يا مراتي، محدش بقى يتخلي من حق، قد علم كل الناس مشربهم بين زي بني إسرائيل، طبعنا العلاقات تمام، ربنا قسم بينهم المية، قد علم كل الناس مشربهم، يعني محدش يروح التاني بقى، محدش يطلع التاني، كلوا واشربوا من رزق، لا ولا تعثوا في الارض مفسدين، واحد يبص لحد في العين بتاعته ولا ياخذ بالماء بتاعته، نفس النظام، لكن لو ربى وورث فيهم الحب والألفة والأخوة أسرة واحدة، فالأخ سيرعى أخته والأخت ترحم أخاها أو تحبه وتصل هكذا. المهم أنه يفعل ذلك في أحيان كثيرة، يملك تمليكا حاليا ويفاجأ بأن بعض أولاده ماتوا قبله، يبقى ورث الميت في الحي اللي مات ده ملوش ميراث أصلا، فأبوه من مات قبل أبيه فلا ميراث له في أبيه، إنما يرث فيه أبوه. شفت بقى قلب الدنيا إزاي؟ وربما تموت زوجته قبله فيرثها أو ترثه، هي ورثته قبل أن يرثها، ورثته وحي. لكن يعني يجوز لك أن تعطي بعض الهدايا وتبقي شيئا للميراث. واللي شغل نفسه أصلا مخلف بنات ما عنديش صبيان وإخواتي والله ما أضمنهمش، بنتي هتشحطط بعدي ومراتي كمان، فأنا أكتب يعني إيه البيت ده للبنت. طب عندك إيه تاني؟ بصراحة ما عنديش يا شيخ، هو المرتب بس. طب وإخواتك ياخدوا إيه؟ لما مش عاوز أديهم وأنت بمزاجك. لا يجوز لك أن تمنع أحدا من الميراث، لا تكتب شيئا، أعطي هدايا فقط بالتساوي بين الذكر والأنثى، هدايا معقولة لا تستوعب ولا تأكل كل التركة، وأبقي الأمر إلى حين وإلى حين. وارجعوا إلى خطبة كانت في هذا الموضوع خصوصا، اسمها أو عنوانها تركة بلا ميت، جمعنا فيها هذه الصور. إذن يا أخوانا، الدنيا كالماء، من أخذ منهما أو من أحدهم حاجته نفعه ذلك نفعا عظيما، ومن أخذ منهما أو من أحدهما فوق حاجته أضره وأتعبه وأرهقه، فكان ضرب المثال للدنيا بالماء ضربا حكيما وإرادا عظيما، وجلت حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا البيان وفي هذا الاختيار، نفعنا الله تعالى به. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يسمعنا دائما ويعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، ومن جهل، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم آمين. ربنا زدنا علما كما أمرتنا، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.